من حكم ذلك قال نضوج الثمار، وهكذا من حكم ذلك تحلل فضلات الأبدان والأخلاط، ومن حكم ذلك أن تبرد العيون والأنهار، ومن حكم ذلك أن يتذكر العباد أهوال يوم القيامة. فإن الحر كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام مصدره من نفس جهنم، اشتكت النار إلى ربها كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من نفس جهنم يا عباد الله. آمنا بالله وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فبنار الدنيا يتذكر المرء نار الآخرة، وبحر الدنيا يتذكر المرء حرور الآخرة. يا عباد الله، الحر ابتلاء من الله عز وجل. أرأيتم أقواما إذا ما ضايقهم هذا الجو، أما تسمعونهم يسبون الزمان؟ وسب الزمان محرم، سب الزمان محرم، لا يجوز للمرء أن يسب دهره. جاء من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أرأيتم يا عباد الله، فمسبة الدهر تعود على الله عز وجل، وقد قال ربنا سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فمسبة الدهر مسبة لله، ومسبة الله عز وجل إيذاء لله. أيها المسلمون، فدل هذا على أنه لا يجوز للمرء أن يسب هذه الأجواء، بل يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب كل ذلك. قال معاذ رضي الله تعالى عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالنوم مباح، لكن بالنية يتحول إلى عبادة، وهكذا ما يلاقيه المرء من هذه الأجواء فإنه إن احتسب أجره في أداء العبادة حينئذ يكتب له ويرفع الله عز وجل من درجاته. يا عباد الله، في هذه الأجواء وفي هذه الشمس الحارة يأتي المرء في الظهيرة يريد أن يتوضأ، فيجد الماء في بعض الأماكن في غاية الحرارة، فلا يجد بدا من استعماله، فإن احتسب الأجر كتب له. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم ألا ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، واستعمال الماء الحار معلوم ما فيه من المكاره، وعكس ذلك استعمال الماء البارد في الشتاء، كذلك أيضا يلحق المكروه بالمتوضئ، يلحق المكروه بالمتوضئ، لكن مع ذلك يحتسب أجره عند الله. أيها المسلمون، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن استعمال الماء الحار من وراء الشمس، فالماء المشمس كما قال الشافعي رحمه الله لا يكره شرعا، وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: يا حميراء، إنه يورث البرص، فلا يصح، فلا يكره استعماله شرعا، بل على المرء أن يصبر حين استعماله ليؤدي عبادة الله عز وجل في الوضوء وفي الصلاة. أيها المسلمون، وهكذا يبتلى العباد بهذه الأجواء، ربما جاءوا إلى مساجد يقل فيها ما يبرد الجو ويخفف عنه، فيصبر المرء ويحتسب لأداء الجمعات ولأداء سائر الصلوات، فيصبر على ما يجد من اللأواء، لعل وعسى أن يجد قبولا عند الله سبحانه. أرأيتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر، فكنا نسجد على ثيابنا اتقاء الحر، فكنا نسجد على ثيابنا اتقاء الحر. مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مفروشا بالحصى، وكان مسقوفا بجريد النخل، فتؤثر فيه الشمس غاية التأثير، فيجدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اللأواء والمشقة ما يجدون، ويحتسبون ذلك ويصبرون. شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجدون من الحر، فلم يزل شكواهم، أي لم يستجب لهم. أيها المسلمون، لكن هنالك سنة، وهي سنة الإبراد، جاء من حديث أبي هريرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى الإبراد يا عباد الله أن يؤخر المرء وقت الظهر إلى قريب العصر بعشر دقائق أو بربع ساعة، حتى تفيئ الظلال ويبرد الجو، فيجد المرء راحة حين يخرج من بيته إلى مسجده، وهكذا يجد راحة حينما يؤدي الصلاة في مسجده. وكلا الأمرين فا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أبرد بالصلاة، كذلك أيضا أدى صلاة الظهر في وقتها. والأخير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأكثر، والإبراد هو القليل. أيها المسلمون عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعوقه شدة الحر عن أداء الصيام سنة وفريضة. والصيام في هذه السنة سيكون في جو حار، فما على المرء إلا أن يحتسب. وهكذا من اعتاد صياما كصيام الاثنين كذلك عليه أن يحتسب. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم شديد الحر، وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. أيها المسلمون، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعوقه شدة الحر عن هذه السنن وعن هذه المستحبات. أيها المسلمون، وهكذا ابتلى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حينما حج حجة الوداع، فإنه أداها في حر شديد وفي كرب، مع ذلك صبر واحتسب. قال جابر رضي الله تعالى عنه: رأيت أسامة وبلالا، وهو أسامة بن زيد، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر يرفع ثوبا فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيه شدة الحر، يقيه شدة الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. انظروا يا عباد الله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، كل ذلك ليستظل وليخفف من الحر وليستمر في طاعة الله عز وجل وعبادته. أيها المسلمون عباد الله، هذه عبادات هي أركان تؤدى بمثل هذه الأجواء، ويصبر المرء ويحتسب في أدائها، ولا بد له من أدائها لأن هذه من الفرائض يا عباد الله. ثم يأتي وقت نضوج الثمار في مثل هذه الأجواء، فاعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا لم يظهر الصلاح في الثمار فلا يجوز للمرء أن يستعجل في بيعه، فإن ذلك مما يحرم. لكن ننبه على ما يفعله كثير من الناس ممن لا هم له إلا في المال، لا يبالي بضرر الناس، لا يبالي بحلال أو حرام، وهم أولئك الذين يستعملون هذه المواد في هذه الأشجار ليستعجلوا ثمرتها، يستعملون المواد الكيماوية مما يعجل بنضوجها قبل أوانها، فلو أنها خلت من الضرر لهان علي ما ألقى. ولكن يا عباد الله، فيها من الضرر ما هو معلوم على الأبدان وعلى الأموال، فإن المرء يغتر بها. فيظنها في غاية النضوج لبدو ثمرتها في لونها وفي ظاهرها، بينما باطنها على خلاف ذلك، فيخسر المرء ماله في غير موضعه. كذلك أيضا يضر ببدنه وببدن أولاده، فيطعمهم هذه المطعومات المضرة بسبب ما فيها من المواد، فربما أكثر المزارع من استعمالها ولم يلتزم ضوابطها فأضر بصحة الناس. وما انتشار السرطانات وهذه الأمراض العصرية إلا من وراء ذلك، فإن الناس إلا من رحم الله لا يبالون بحلال ولا بحرام في هذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من غش ليس مني، من غش فليس مني. وهذا نوع من الغش يا عباد الله. أيها المسلمون، في هذه الأيام يقبل المرء على المكيفات وعلى المبردات، فربما أجحف نفسه في طلب الدين لأجل أن يشتري هذه المواد. فاعلموا رحمكم الله أن الدين حمل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقول في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. والمأثم الإثم، والمغرم الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن الرجل إذا غرم أي إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف، فعلى المرء أن يراعي قدرته في هذا الباب، ولا يثقلن نفسه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا في هذه الأجواء نذكر بإيفاء العهد، فإن الله عز وجل يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ننبه أولئك الذين يستهينون بعهودهم مع الحكومة، فإننا ندخل الكهرباء ونعطي العهود على أن نلتزم لهم بالضوابط، ومن ذلك ألا نحتال في استعمال الكهرباء لتخفف عنا فاتورتها، لتخفف عنا فاتورتها، فإن ذلك من خلف العهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فما دام أنك قد أخذت العهد على أنك تلتزم بضوابط ذلك، فيجب عليك أن توفي بعهدك، ولما يلحق بالضرر العام على الناس، فإن النصف أو أكثر إذا لم يسدد الفواتير أضر ذلك عامة الناس، فتعطل الكهرباء، وهكذا تنطفئ ما بين وقت وآخر. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وذلك يا عباد الله لأن الكهرباء قائمة على ما يبذل الناس للموظفين ولهذه الآلات التي تحتاج إلى وقود وتحتاج كذلك إلى صيانة، فأنى لهم إذا لم يعطهم الناس شيئا. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا عباد الله، ومما نذكر به في هذا الباب ما يتعلق بآداب اللباس، وخصوصا المرأة أو البنات، فإنه في هذه الأجواء يكثر لبس ما يخفف من الحر، ما يخفف من الحر، ولكنه ينافي شرع الله عز وجل. فمن ذلك يا عباد الله لبس المخلع ولبس ما يصف البدن أو يحجم العورة، فإن ذلك مما يحرم لما فيه من التبرج والسفور، إظهار الأيدي كاملة وإظهار الصدر وإظهار الثقال وربما أعلى من ذلك، فإن هذا من تبرج الجاهلية. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وذلك بإظهار مفاتنها وإظهار محاسنها. ولا يستهينن المرء بالبنات فيقول هذه صغيرة. قال ابن باز رحمه الله: لكل ساقطة لاقطة. أرأيتم المرأة العجوز ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال الله عز وجل في العجائز: وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت هذه العجوز والتي لا يرغب في نكاحها ولا ترغب أيضا في النكاح مع ترخيص الله عز وجل لها بأن تضع من ثيابها، فما بالكم يا عباد الله بالبنت يكون جسمها ظاهرة، وإن كانت صغيرة إلا أن لكل ساقطة لاقطة، وخصوصا في مثل هذه الأزمان والتي يعرف فيها الصغير أكثر مما يعرف الكبير. أيها المسلمون عباد الله، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يجدن ريح الجنة وإن ريحها ليوجد بمسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. أيها المسلمون عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها الناس، إن طاعة النساء في هذا الباب غلب أهل الرجال، وهن شر غالب لمن غلب يا عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا ما يصف البدن أو يحجم العورة، أرأيتم ما انتشر في هذه الأيام من لبس المرأة للبنطال أو للبنطلون؟ فإن البنطال يا عباد الله حرام، فما ذكر الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم حرام، وذلك لما فيه من علتين اثنتين: الأولى أن البنطال يا عباد الله يحجم عورة الرجل، فمن باب أولى أن يفتن بالمرأة حيث يحجم عورتها، حيث يحجم عورتها. ثاني ذلك أن فيه تشبها بالكفار، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر. أيها المسلمون، تلاحظون في هذه الأيام حينما لبست المرأة هذا البنطال كيف أنها لا تكتفي بعباءتها ولا بحجابها، بل ما زالت في هذه الأيام ترفع من عباءتها فتأخذ طرفها الأسفل ثم ترفع عباءتها إلى حد ركبتها أو إلى ما هو أعلى من ذلك. أسأل الله العافية والسلامة. أيها المسلمون عباد الله، وهكذا الخروج إلى الأماكن المختلطة بين الرجال والنساء في هذه الأيام بحجة المصايف أو التخفيف من الحر، فيخرجون إلى البحار فيريدون الراحة، ثم بعد ذلك يختلط الرجل بالمرأة وتختلط المرأة بالرجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم الدخول على النساء. أيها المسلمون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا اختلط الرجال بالنساء فإنه كما تختلط النار بالحطب. أرأيتم اختلاط النار بالحطب ماذا يحصل للحطب يا عباد الله؟ إذا وصلت إليه النار فهكذا الرجل مع المرأة إذا اختلط بحيث لا يحل لهما ذلك فإنه كاختلاط النار مع الحطب. أيها المسلمون عباد الله، وإذا حصل هذا الاختلاط حصل فساد البر والبحر. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر. هذا الفساد المراد به إذهاب البركات، يخرج المرء إلى البحر يريد أن يجلب رزقا لأولاده فلا يعود إلا باليسير، يخرج إلى مزرعته يريد أن يجلب رزقا لأهله فلا يرجع إلا باليسير. يا عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهكذا الاختلاط كما ذكر ابن القيم رحمه الله سبب لفساد البر والبحر. أيها المسلمون عباد الله، فهذه أجواء يبتلي الله عز وجل بها العباد ويذكرهم بأخراهم. امتن الله عز وجل على عباده بالاستظلال. قال الله عز وجل عن موسى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالاستظلال مباح يا عباد الله لما فيه من التخفيف على النفس، ولهذا يجتهد المرء في دنياه باعثا عن الظل فيبني البيت وهكذا يرفعها ويتقنها، كل ذلك من أجل أن يلحقه شيء من الجو الذي يعينه في أمر دنياه كما يعينه في أمر أخراه. قال الله عز وجل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر. فهذا مما امتن الله عز وجل به على العباد. فهذا ونحن في الدنيا، فكيف يا عباد الله إذا انتقل أهل الإيمان إلى ربهم؟ إن لهم للجزاء الحسن عند الله سبحانه إن صبروا على طاعته في هذه الدار. قال الله عز وجل في الدار الدائمة وهي دار الجنة: أكلها دائم وظلها. وقال تعالى: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يجدون حرارة ولا يجدون بردا يؤذيهم. قال الله عز وجل في آدم حينما أدخله الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا تضحى بمعنى أنك لا تتعرض للشمس فتؤذيك الحرارة بذلك يا عباد الله. أيها المسلمون، إن الله عز وجل جامعنا ليوم لا ريب فيه، يوم نقف فيه بين يدي الله. قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين على صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يبلغون في ذلكم الموقف يا عباد الله من الكرب والغم والهم ما لا يطيقون ولا يحتملون. يا عباد الله، جاء في مسلم من حديث المقداد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدم الشمس من الخلائق كمقدار ميل. قال الراوي: ما أدري ما عنا بالميل، أميل المكحلة أم ميل المسافة. فيبلغ الناس من العرق، منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ساقيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فهذا ما يلاقي الناس، وهذا ما يعاني الناس حسب أعمالهم في هذه الدار. جاء من حديث أبي ذر في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عباد الله، إن أقواما صدقوا وأخلصوا في هذه الدار التي خلقهم الله عز وجل فيها ليعملوا، فلما وقفوا بين يدي الله أكرمهم الله فأنعم عليهم بالظل الوارف. أنعم الله عز وجل عليهم بالظل الوارف. جاء من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهؤلاء أقوام يظلهم الله عز وجل، المقسطون أي الذين يعدلون على منابر من نور، عن يمين الرحمن الذين يعدلون في أهلهم وما ولوا. يا عباد الله اجتهدوا في هذه الدار واعملوا حسابكم للآخرة، فهذه الدار ليست هي الدار الباقية بل هي الدار الفانية، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. لو لم يكن إلا أن المرء يلاقي هذه المصاعب في قبره. أرأيتم ما جاء في حديث المرء في الرجل الفاجر يكون في قبره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويفتح له باب من النار، ويفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها فيعاني من شدة الحر في قبره، ثم يبعثه الله فيأتي إلى موقفه ويلاقي أشد وأصعب. يا عباد الله تذكروا ذلك، تذكروا ذلك، فإن الله عز وجل جعل شدة الحر في الدنيا مذكرة حر الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.